طب نخلص من ده ازاي كله؟ نخلص من الجدل بغير علم، نخلص من الجدل بدون هدى، نخلص من الجدل بلا كتاب، منين نخلص ازاي؟ قال لك يا اخي اسلم وجهك لله. ليه؟ لان ربنا اداك دي. قال له لما قال له لأغوينهم اجمعين استثنى، قال الا عبادك منهم المخلصين، ما اقدرش اقرب عليهم. وهو ربنا قال برضو ايه؟ برضو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله، تبقى اسلم وجهه يعني ايه؟ اخلص وجهه لله وحده، ويبقى في معية الله. الشيطان يشوفه معايا لما يقربش منه، ما يضيعش وقته فاضي يروح لواحد لبخة تاني، لما يضيعش وقته. الله، يبقى اذا اللي ينجيني من الشيطان ايه؟ ان اسلم وجهي لله. واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلت ابقى انك انت ساكن في شارع وشوية عيال في الشارع يعني مستواهم دون مستوى ابنك، ابنك بيلبس كويس ومش عارف بيرفع عربية ومش عارف، والعيال بينظروا له نظرة ايه؟ نظرة حقد وحسد بقى ومش عارف ايه، وساعة ما يشوفوه ينفرد ابوه يضربوه ويشتموه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل. طب خليه في ايد ابوه، حد يقدر يجي ناحيته؟ اهو كذلك العبد في يد ربه لا يجرؤ الشيطان عليه. اذا يجرؤ الشيطان امتى؟ لما يسلت من ايد ربنا. ساعة ما يسلت من ايد ربنا يجي الشيطان يقول تعالى بقيت انت، تعالى بقى ايوه كده قريب منه. يبقى لازم تسلم وجهه، ومن يسلم وجهه الى الله. هنا الحروف في القرآن كل حرف له اداء. هناك بلى من اسلم وجهه ايه؟ لله، مش كده؟ وهنا الى الله. ايه الفرق بين الاثنين؟ الى دي تدل على ان الله هو الغاية، والغاية لا بد لها من طريق الهداية، مش كده ولا لا؟ لكن لله لا، مش كده على طول اخلصت لله مباشرة، ما مش طريق ولا بتاع اي حاجة، انما الى الله تبقى انت في الطريق الى الله. ومن يسلم وجهه الى الله وهو ايه؟ محسن، يعني بيأدي الله. ومن يسلم وجهه الى الله، واحنا قلنا زمان عندي واسلمت مع ايه؟ مع سليمان لله. ما اصلها ملكة بقى، مش كده ولا ايه؟ يعني هي مش اسلمت لسليمان، ده هي راحت ويا سليمان يسلموا نفسهم لمين؟ يبقى لا غضاضة. ما اسلمتش لمين؟ لسليمان. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن، يسلم وجهه الى الله يعني يشوف الطريق المواصل الى الله ايه، يبقى يآمن بالاشياء ويعمل العمل اللي يوصله مين؟ اللي يوصله الى الله. التاني قال لك انا مش المساله كلها، اللي يقول عليه ربنا انا خلاص هو الوجه بتاعه، اسلمت وجهي لله، الاخلاص. ولذلك الاخلاص ده بقى عمليه دقيقه، حتى ان الرسول طمنا على نفسنا، حاكم الرسول بقى يعمل اشياء كده عشان امته. ازاي؟ لكن الانسان منا برضو بيعمل العمل وفي نيته ربنا، انما برضو يعني شويه كده برضو نفسه برضو صحيح نفسه ابني مسجد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انما برضو عايز الناس تعرف انني بنيت كده اكتب يافطه كده مش كده، نفسه برضو يعني. وان كنت الاصل ايه؟ عايز اعمل مسجد. فالنبي يتحمل عنه يقول اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. يبقى حملها عن أمته ولا لا؟ بقى النبي هيعمل حاجة تخلط فيها ما ليس لله؟ أما لك ربنا اللي معلمه يا أخي، معلمه يشيل عنه الحاجات. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يقولوا عليه مجنون ويقولوا عليه ابن أبو كابي أو ابن عالم ويقولوا كذا وكذا ويقولوا عليك مفتري، فإنهم لا يكذبونك، أنت أسمى عندهم من أن تكون كاذبا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى أخذها ولا لا؟ فكما أخذها الله عن محمد أخذها محمد عن أمته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك ولا مسك؟ مسك العروة الوثقى. لا استمسك، يبقى الاستمساك مطلوب له، طلب ان يمسك غير مسكه. يمكن مسكها كده مش تبت، اهي تبت دي، فقد استمسك بالايه. وما معنى الاستمساك؟ الاستمساك اول مظاهر الاستمساك انك لا تطمئن الى ضعف نفسك فتمسك اوت، زي ما يكون واحد هينزل على حاجه كده وايه ويمسك بشده لانه عارف انه لو تهاون شويه ما عندوش ثقه بنفسه، فيستمسك بالايه بالعروه. ودليل على انه لا واقي له الا بان يستمسك بهذه. كذلك الذي يسلم وجهه الى الله، ما فيش الا ايه، ما فيش الا هي دي، فقد استمسك بالعروه الوثقى. وثقى تانيس اوثق، هذا اوثق من هذا، وهذه وثقى زي اصغر وصغرى. طيب العروه هي ايه؟ العروه هي اللي بنمسك بها الكوز، مش في كوز كده له ايد بنمسك، والابريق. ولذلك ها هناك فارق بين اكواب وكؤوس اللي هتنجلها في القران. الكاس لا عروه له، زي الكوبايه اللي احنا بعض الناس يعمل الكاس ايه ايد، اذا كان هيحط فيها حاجه سخنه عشان ما تبقى سخنه يوم يمسكها بايه، يبقى بقى ده له عروه. والدلو لما يجوا يعملوه في المايه يبقى له ايه العروه. استمسك بالعروه الوثقى يعني العروه المحكمه. ولذلك هناك في قوله واعتصموا بايه بحبل الله ولا ايه ما تتفرقوش، فقد استمسك بالعروه الوثقى. احنا بقى في الاصطلاحات نسمي في التوب عند الخياطين نسموها العروه. العروه اللي هي ايه بقى؟ الفتحه اللي بنحط فيها الزرار. ليه؟ لان الفتحه دي هي اللي بنحط فيها الزرار يوم الثوب ما ايه ما يمسك، يبقى هي دي اللي بتمسكه، يبقى مطلق الاستمساك. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. هناك لا انفصام لها هناك، والى الله عاقبه الامور. عارف ان ايه ويمسك لو تهاون شوية ما عندوش ثقة بنفسه، ما إيه بالشوف، فيستمسك. دليل على أن العروة وداقية له إلا له لا واجه بأن يستمسك بها. كذلك الذي يسلم، ما فيش إلا إيه وجهه إلى الله، ما فيش إلا هي العروة الوثقى. فقد استمسك بالوثقى وثقى، هذا تأنيس أولى، وهذه وثقى زي أوثق من هذا، هي أصغر وصغرى. العروة هي إيه؟ طيب عروة اللي هي كوز نمسك بها كويد، مش في كوز كده له ايد، هناك فارق الابريق. ولذلك اكواب وكؤوس بين في القران اللي هتنجل لا عروة له. الكأس زي الكوبايه اللي احنا بعض الناس يعمل ايه الكأس ايه، اذا كان هيحط فيها السخنه حاجه سخنه عشان ما تبقى، يبقى بقى يوم يمسكها بايه، وادي له عروه في المايه يبقى له ايه حلو لما يجوا يعملوه عروه. استمسك بالعروه يعني العروه للعروه الوثقى والمحكمه. في قوله واعتصم لله قم بايه بحد تفرقوش ولا ايه ما قد استمسك بالعروه. احنا بقى في الاصطلاح عروه الوثقى نحات توب نسمي في الطياطين نسموها عند العروه عروه الفل هي ايه بقى الزرار. ليه الفتحه اللي بنحط فيها؟ لان الفتحه دي ايه الزرار يوم الثوب ما هي اللي بنحط فيها، يبقى هي دي اللي بتمسك ايه يمسك، ويبقى مطلق الاستمساك. وجهه الى الله ومن يسلم وهو محسن الله وسك فقد استمسك بالعروه الوثقى لها. هناك لم تصل الله عاقب وإلك بشده لانه عارف ان ربه الامور عند ويمشي عنده الثقة بنفسه، وتهاون شوية الايه دليل على ان فيستمسك باقية له الا العروة وده لا كذلك الذي يسلم ان يستمسك بها، ما فيش الا ايه يسلم وجهه الى الله عروة الوثقى، ما فيش الا هي وثقى. فقد استمسك بالشق هذا ثقى. وهذه وثقة زي تأنيس أوشق من هذا. العروة هي إيه؟ أصغر وصغرى. عروة. طيب اللي الوز هي إيد نمسك بها الكوز، ومش في كوز كده لو ها هناك فرق أكواب وكؤوس الإبريق. ولذلك في القرآن يقول بين لا عروة له، إلا حتنجل زي الكوباية الكب. بعض الناس يعمل إيه إذا كان حيحط في الكاس إيه السخنة، يبقى بقى دي حاجة سخنة عشان ما تبقى، والديوم يمسكها بإيه في المية يبقى له إيه، يبقى له عروة. استمسكها بلو لما يجوا يعملوه يعني العروة العروة. ولذلك العروة الوثقى في قوله واعتصم محكمة لله، ذلك لا تفرقوش يقوموا بإيه بحب قد استمسك بلو ولا إيه. إحنا بقى في الاصطلاح العروة الوثقى توب حات يطين يسموها السم.